الشيخ صالح وردتنا هذه الرسالة من شعبان سباق موسى من الرياض، يقول فيها: أسأل عن بعض الناس الذين يدخلون المساجد بالنعال، هل هذا حرام أم لا؟ أفيدونا وفقكم الله. الجواب أن هذا السؤال يتكرر مرات عديدة. استنكر بعض الناس دخول أحد إلى المسجد بنعليه، يرون أن ذلك منكرا، والأمر فيه سعة، وإنما على لابس النعال قبل أن يدخل المسجد أن يدركهما في الأرض وأن ينظر فيهما لئلا يكون فيهما أذى، ثم لا مانع من دخوله بهما، لكن إن كان يدخل على أرض مفروشة بالسجاد فليس من الأدب ولا من احترام المسجد أن يأتي قدميه وقدماه ملوءتان بالغبار فيتخطى بهما تلك الفرش، حتى لو أراد أحد أن يقص أثره لقصه إلى أن يقف في موضع مصلى، وهو لو دخل في بيته لخلع عليه قبل أن يدوس فرشه. فالنظافة أمر مطلوب، لكن لو كانت نعلاه لا غبر فيهما أو لا أذى فيهما خالصا، إنما لبسهما في المسجد، جاز له أن يصلي بهما وأن يمشي بهما في المسجد ولا شيء في ذلك. وأما الصلاة في النعال ودخول المسجد الذي لا فرش فيه، فإنما فرشه من البطحاء والأتربة كالمساجد في الأرياف وفي النخيل التي لا فرش فيها، وإنما فرش الحصبة والرمل، فلا مانع من الدخول إذا دلك عليه قبل الدخول أن يدخل بهما، ولا مانع أن يصلي فيهما، فقد صلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيهن عليه وأمر بالصلاة في النعال لا للتقرب بها وإنما لمخالفة اليهود، لكن لكل وقت ما يناسبه. في هذا الزمن الذي فرشت المساجد بالسجاد الزل، فلا يحسن من الشخص أن يدخل عليه ويدوس تلك فرش، وإنما يخلع عليه ويحملها بيده أو يتركها عند باب المسجد إلا يخاف عليها. والصلاة على كل حال في النعال الصحيحة، وإذا كانت في برية أو في مساجد أو فرشت بالرمل فهي سنة، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى عليه مرات عديدة ويصلي في خفه لا يخلعهم 24 ساعة، والخف هو النعل، إلا أن الخف ثابت والنعل يخلع بيسر ويلبس بيسر. وإنما يستنكر كثير من الناس الدخول في النعال والصلاة فيها لأنهم لم يعتادوا ونسوا هذه السنة أو غابت عنهم. وعلى كل حال فالمقياس ما يتعلق بالمسجد ونظافته وما يتعلق بالفرش، وإلا فالصلاة الصحيحة بالله تعالى. سؤاله الثاني يقول: هل لبس دبلة الخطوبة حرام وهي لا تتجاوز 3 جرامات؟ إن كانت من الذهب فهي حرام ولو لم تتجاوز جراما واحدة، فإن الذهب محرم لبسه على الرجال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام في يد شخص خاتما من ذهب فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة فيضعه بيده إلى آخره. فعلى الإنسان أن يتقي الله. وهذه الدبلة أيضا من التقاليد الغربية التي ابتلي المسلمون بها، وابتلوا بالتقليد في كل رخيص مبتذل، ولم يقلدوا في الاختراعات والصناعات والنشاط والجد والاجتهاد، وإنما قلدوا في الميوعة والضياع والأخذ بسفاسف الأمور وقشورها، وتركوا اللب واللباب وما يرفع شأن الأمة ويعلي قدرها. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يرفع شأن الإسلام ويعلي قدره، أنه جواد كريم. هذا المستمع أو الذي بعث بهذه الرسالة من العراق محافظة نينوى يقول أو تقول: اسمي إيمان عبد الله، أرجو الإجابة على أسئلتي في برنامجكم وفقكم الله. لها عدة أسئلة، تقول: هل يجوز أداء صلاة التهجد قبل صلاة الصبح بنصف ساعة تقريبا أم لا؟ الجواب نعم، أفضل أوقات التهجد في الثلث الأخير من الليل، ووقت صلاة التهجد من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فسواء كان قبل طلوع الفجر بنصف ساعة أو أقل، المهم أن يقضي الإنسان تهجده قبل طلوع الفجر. وبالله التوفيق. أيضا تقول المستمعة إيمان، هل يجوز أداء صلاة سنة العصر القبلية مع صلاة الفرض عند عدم أداء صلاة الفرض على وقتها وفقكم الله؟ أما إن كان أداء صلاة الفرض متأخرا وتخشى خروج الوقت فلا تصلي معه نافلة، بل تبادر للفريضة وتؤديها. وأما إن كان غير ذلك مما لم تفصح عنه السائلة، وقد تكون ممن وقد يتأخر لا يصلي إلا بعد يوم أو كذا، هذا لا أتوقع أن مسلما يفعله، لأنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها بدون عذر في حال من الأحوال. وإن كان له عذر فعليه أن يصلي الصلاة في وقتها على قدر استطاعته، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وشرع الله صلاة الخوف الحرب والمصافة ومقارعة الأعداء، ولن يؤخر أو يأذن يأمر الناس بالتأخير إلى أن يزول وقت الحرج والخطر. نعم. وبالله. لكن هي تؤخر صلاة العصر وتريد أن تأتي بسنتها، هي جعلت للسنة العصر. أنا قلت نعم. إن كان التأخير لا يخشى معه فوات الوقت نعم. وخروجه، جاز لها أن تؤدي السنة. وأما إن كان الوقت ضيقا حيث لا يسع نافلة فلتبادر إلى أداء الفريضة لئلا يخرج الوقت أو بعضه قبل أداء الفريضة. تقول هل يجوز لبس النظارات البيضاء بدون وجود أي مرض في عيني، حيث أنها تعجبني كثيرا وأريد أن ألبس؟ الجواب قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إذا لبست النظارات البيضاء للتجمل ولم تكن أمام الرجال الأجانب، لم تلبسها أمام الرجال الأجانب وإنما في بيتها أو عند نسائها أو عند زوجها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. هذه رسالة وردتنا من محسن الحربي من مكة المكرمة، يقول فيها: لي أخ أكبر مني وهو له سيارة وهو لا يصلي، ووالدي يسمع رأيه في كل شيء، ويقوم أيضا بما يتنافى مع الشرع خاصة في الأسواق ومع الفتيات، فهل وإنني يقول أنصحه بعدم عمل ذلك ولكنه يتجاهل كلامي، فما الذي أفعله معه والحالة هذه؟ لا تيأس، اجتهد لعل الله أن يهديه، واستعمله الرفق واللين والحكمة، وادع الله أن يهديه، فإنه خير لك، هدايته خير لك من ضلاله، وأن تكون سببا في هدايته لك بذلك أجر وسعادة في الدنيا والآخرة، فلا تيأس من روح الله، واستعن بالله وتوكل عليه وثابر على نصحه برفق ولين لعل الله أن يهديه بك. وفى إبراهيم عبد القادر من جمهورية مصر العربية بعثت بهذه الرسالة، تقول: هل اللحية فرض أم سنة مؤكدة أو مستحبة، وذلك مع ذكر الأدلة إن وجدت؟ لعلها تعني هل إعفاء اللحية سنة نعم أو فرض. الجواب أن تركها واجب، والأدلة موجودة وكثيرة، ولو أن هذه المرأة أو الفتاة رجعت إلى كتاب الزينة من صحيح البخاري أو مسلم أو غيره من الكتب لوجدت الأمر صريحا بإعفاء اللحية وتوفيرها وإحفاء الشارب وقصه وجزه، فالأدلة كثيرة واضحة، ولو لم يكن إلا عمل النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين وأصحابه وتابعيهم وأئمة الإسلام لكفى بذلك دليلا، كيف والأدلة القولية كثيرة في هذا المقام، فحلقها وقصها محرم، ومن يفعل ذلك فقد وقع في المحرم. وبمثل ذلك وأمثاله كثير من المحرمات، تأخرت الأمة الإسلامية وتفرقت كلمتها وظهرت المعاصي فيها، وعلى شأن الفسقة والفجار، وانخفض قدر المتقين الأبرار. ولكننا لا نأس من روح الله، ونسأل الله أن يعيد الخير وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يبصرنا بديننا، وأن يعيد لنا عزتنا الإسلامية، إنه جواد كريم. سؤالها الثاني تقول: هل مس التفسير للفتيات وليس المصحف نفسه في وقت الحيض حرام، وكذلك الكتب الدينية الأخرى؟ الجواب لا، ليس مس الكتب الدينية للحائض بمحرم. يجوز لها أن تمس الكتب الدينية ولو كانت حائضة، وأن تقرأ العلم ولا شيء عليه إن شاء الله. السؤال الثالث تقول: على كل من ارتكب أي كبيرة عليه حد شرعي يقام عليه، فنظرا لعدم تطبيق الشريعة، فهل تكفي التوبة فقط؟ كل ذنب تنفع فيه التوبة نفعا عظيم. الشرك وهو أعظم الذنوب وأبغضها إلى الله جل وعلا وأعظمها خطرا ومغبة، تنفع فيه التوبة. لكن إذا ارتكب الإنسان ذنبا فيما بينه وبين الناس، يعني أخذ أموالهم، فإن التوبة تكون برد ذلك المال. فإذا كانت البلد لا تقام فيها الحدود، فإن الزاني إذا تاب من زناه توبة نصوحا، فإن السارق إذا تاب من السرقة توبة نصوحا صادقة، فإن الله جل وعلا يقول: وإني لغفار لمن تاب. ومن يحول بين التائب وبين توبة الله جل وعلا؟ أسأل الله أن يتوب علينا وعلى إخوان المسلمين، وأن يوفقنا للرجوع إليه والإنابة، إنه جواد كريم. وصلتنا أيضا رسالة من المستمع أكرم محمد الجراد من أبو ظبي، يقول: أنا شخص من سوريا وأعمل في أبو ظبي، بعثت إلى زوجتي وأولادي مبلغ من المال، ولكن هذا المبلغ قد أخذه والدي وأعطى ثلثي المبلغ إلى زوجتي، والثلث الآخر بقي معه. وعندما اتصلت بزوجتي قالت: إن باقي الفلوس الموجودة مع والدك يريدها له، علما بأن والدي حالته ميسورة، وأنا أب لستة أولاد وأسكن في داري منفصلا عن والدي، هل بإمكاني أن أبعث إلى والدي أجبره على دفع باقي الفلوس، أم تبقى له كما ذكر والدي؟ وقال لزوجتي: أنا لي الحق أن أخذ كل الفلوس وليس ثلثها، أفيدونا وفقكم الله. الجواب: بل اترك ما أخذه والدك له، واسأل ربك الخلف. وليس من الأدب أن يسيء الولد إلى والده أو أن يخاصمه، بل اترك ذلك لله، وثق بأن الله سوف يخلف عليك ويعوضك خيرا مما فاتك عند والدك. وبإمكانك في المستقبل أن تجعل النقود تذهب إلى زوجتك وأولادك من غير طريق أبيك، لكن إياك أن تخاصم أباك، فإن ذلك غير جائز وهو من العقوق. وبالله أيضا وردتنا رسالة في لقائنا هذا، بعث بها أو بعثت بها المرسلة باء ميم من عنيزة، تقول في رسالتها: هل يجوز استخدام السبحة في التسبيح أم لا؟ وما هي كيفية التسبيح؟ وهل يجوز أن أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر مرة واحدة ثم أكرر كذلك، أم أقول سبحان الله لوحدها 33 إلى آخره؟ الجواب: أما استعمال السبحة، إن كان القصد باستعمالها التقرب إلى الله فهذه بدعة، وإن كان القصد باستعمالها أو لا قصد باستعمالها وإنما هو عبث أو عبث، على حسب ما يفعل الإنسان، وإنما العبرة بالتسبيح. وبإمكان الإنسان أن يعد التسبيح بأصابعه، فإن السبحة لم تكن معلومة في عهد النبي عليه صلوات الله وسلامه عليه ولا في عهد أصحابه. والتقرب، قصد التقرب بشيء لم يكن متقررا به في عهد النبي وأصحابه، فإنه يكون من الإحداث في الدين. وقد قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما جاء في الصحيح. وأما إذا كان الإنسان يتسلى بها مجرد تسلية لا يقصد التقرب بها، فأرجو أن لا بأس بذلك إذا كانت تسلية فقط، لكن الأولى به أن يتركها حتى لا يظن به الظنون. وأما كيفية الأذكار، أداء الأذكار، أداء الأذكار، فلا حرج إن قال القائل سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى عدى 33، أو قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة في هذه الجملة، فالأمر كله فيه ساهي إن شاء الله تعالى، ولا حرج في ذلك.